بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نبدأ في مذاكرة كتاب أداب البحث والمناظرة للعلامة الشنقيطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول المصنف: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإنه لما كان من أهداف الجامعة الإسلامية نشر العلم وتعليم أبناء المسلمين بصفة عامة، وتخريج الدعاة بصفة خاصة، فهذا الكلام ينبه به المصنف رحمه الله تعالى إلى أمر لابد أن ينتبه إليه الطالب، وهو أن العلوم مراتب ومراحل، فطالب العلم إما أن يكون طالب على سبيل النجاة، يعني يريد أن يتعلم من العلوم ما ينجو به عند الله تبارك وتعالى بأن يعرف فروض الأعيان عليه، وإما أن يكون ممن يرجو ويأمل أن يكون من ورثة الأنبياء بأن يكون من العلماء العاملين الربانيين. ولكل مقام مقال، فلا يصلح أبدا أن طالب العلم المبتدئ الذي يطلب العلم على سبيل النجاة أن يتعلم علوم العلماء والمنتهين، ولا يجوز أبدا أن نشغل أيضا الطلاب النجباء الذين يصلحون لأن يكونوا من ورثة الأنبياء بعلوم المبتدئين. والفرق بينهما أن طالب العلم على سبيل النجاة يتعلم ما يحتاجه هو لنفسه وفي ذاته، ومن يسأل عنهم ممن يعني يكون تحت ولايته. أما الطالب الذي يطلب العلم ليكون من ورثة الأنبياء، هذا يتعلم ما يحتاجه في نفسه ويتعلم ما تحتاجه الأمة. والثاني أعظم درجة لا شك، لأن الجهد لابد أن يكون كبيرا وعظيما، ولابد أن يسعى لتحصيل علوم قد لا يستطيعها كثير من الناس، فهو يقوم بفروض الكفايات عن الأمة. فالمصنف رحمه الله تعالى صنف هذا الكتاب لطلبة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، والجامعة إنما تخرج الطلاب الذين من شأنهم أن يكونوا من الدعاة والعلماء. وطلبة الجامعات والكليات لا يمكن أبدا أن نعطيهم من العلوم مثلا كما نعطي مثلا طلاب الابتدائية أو الإعدادية. ما ينفعش إن احنا نيجي نشغل المسلمين طوال العمر والسنين والأيام ببدايات العلوم، ولا يصلح أبدا أيضا أن نشغل كل الناس بنهايات العلوم. فطلبة الجامعة ما ينفعش أن هم يدرسوا مواد الابتدائية، وأيضا مواد الابتدائية أو طلبة الابتدائية ما ينفعش أن احنا ندرس لهم مواد الجامعة. فالجامعة من شأنها أن لها أهداف، الأهداف دي عامة وخاصة. الأصل في الجامعة أنها تشغل نفسها بتعليم طلابها حتى ينتشر العلم بين عامة الناس، وأيضا أن يكون من هؤلاء الناس الصفوة العلماء والطلاب الذين يتخرجون من الجامعات كما سيذكر المصنف أنهم يتعرضون لأشياء لا يتعرضوا يعني لها غيرهم. فلما كان الشأن هكذا فلابد أن يعطى هؤلاء من العلوم ما يؤهلون به إلى تدريس أو إلى تعلم العلوم التي يصلح بها للقيام بهذه الوظيفة. فجهنا المصنف بيقول لي لما كان من أهداف الجامعة الإسلامية نشر العلم وتعليم أبناء المسلمين بصفة عامة، يشوف هينشر العلم ويعلم المسلمين، وكمان يجي يعمل ايه وظيفة تانية انه يخرج الدعاء الذين يدعون الى الله عز وجل والدعوة كما قال هنا المصنف قال ماذا، وكانت الدعوة الى الله من اهم اعمال المسلمين. نعم الدعوة الى الله من اهم الأعمال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهي من أهم الوظائف لابد أن احنا نقوم بها. مش هينفع ان كل المسلمين يبقوا مجرد عباد في المساجد، وان كانت هذه مرتبة وشرف بدون شك، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، لكن لابد من الدعاء الذين يدعون الجهال والضلال. والدعوة الى الله لا تقتصر على فئة من الفئات، يعني نحن لا ندعو المسلمين فقط، ولا ندعو أهل السنة فقط من المسلمين، ولا ندعو حتى أهل السنة فقط اللي هم غير المبتدعة، لا، بل إنما العلماء ورثة الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للإيه؟ للعالمين كافة للناس بشيرا ونذيرا. طيب والعالمون منهم الملحد، منهم الوثني، منهم الكتابي، منهم المسلم المبتدع، منهم المسلم الذي تلبس بشبهة، منهم المسلم السالم. فهل يصلح لكل واحد من هذه المراتب أن يخاطب بنفس الخطاب الذي يخاطب به الآخر؟ يعني ممكن أن أنا أخاطب الملحد كما أخاطب الكتابي؟ وهل أخاطب الكتابي كما أخاطب الوثني؟ وهل أخاطب الوثني والملحد كما أخاطب المسلم؟ وهل أخاطب المسلم السني كما أخاطب الشيعي؟ وهل أخاطب المسلم الذي لم يتلبس بالشبهات كالسالم منها؟ لا طبعا. يبقى أنا حتى أقوم بهذه الوظيفة إن أنا أجي أخرج من الجامعة الدعاء إلى الله عز وجل بطريقة سليمة، يبقى لابد أن يعرف كده إن الدعوة تحتاج إلى علوم، والعلوم تتفاوت على حسب الوظيفة التي يقوم بها، ولذلك تعالى شوف كده المصنف بدأ يقول ايه. فإن الجامعة ما زالت دائما في تدعيم مناهجها. الله ايه ده، ده بيقول لك استنى خلي بالك، دي الجامعة دائما في تدعيم المناهج، ما هيش يعني ايه جامدة على كتاب واحد او علم واحد، لا بتنظر تشوف الواقع بتاعها ايه، بتبدأ تطور من نفسها، بدأت تدرس علوم لان الوقت دوت نحتاج فيه ان ندرس هذه العلوم. بنيجي نلاقي كثرة الوثنيين من حولنا او وقوع بعض المسلمين في بعض تعاليم الوثنيين، نبدأ ندرس من العلوم التي نأخذ بأيدي هؤلاء المسلمين حتى يتركوا هذه الأشياء. لما جه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووجد كثرة الخرافات وكثرة الوقوع في البدعة والتعلق بأشياء تشابه أفعال المشركين، لا بدأ يقوم بإيه؟ بدعوة هؤلاء إلى التوحيد الخالص. أيوه، لأن الوقت بتاعه ده يجب إن هو يعمل كده. لما يلاقي ناس بتدعو غير الله وتستغيث بغير الله وتدعو غير الله وما شابه ذلك، لا يبدأ بقى يعلمهم. يجي يقول لهم أنتم مسلمين ولا أنتم كفار؟ أه مسلمين. طب يقول الله عز وجل كيت وكيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، مش أنتم بتحبوا آل البيت؟ أيوه. طب آل البيت بيقولوا كيت وكيت وكيت، هيبدأ يخاطبهم أهو بما يصلح هؤلاء. لما نيجي نلاقي بعد هذه المرحلة مثلا في مكان ما أو في زمان ما ارتفعت هذه الشبهات، لكن وجدنا كثرة الإلحاد مثلا أو كثرة الزندقة أو كثرة أي شيء بقى من هذه الأشياء المنكرة، ينفع أن أنا خاطب هؤلاء بنفس الأسلوب اللي جه الشيخ محمد خاطب به هؤلاء؟ يعني حينما أخاطب مثلا الكتابي، أنا لو كنت في مكان يعني يغلب عليه الكتابيون، هخاطب هؤلاء برضه أقول لهم قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال البيت وكده؟ طبعا لا، ما ينفعش. فهل بد أن أنا أخاطب هؤلاء بما إيه يناسبهم لأخذ بأيديهم لأدل هؤلاء على الطريق. لما جاء ملاحدة دول لا يؤمنون لا بإله ولا برسل ولا بكتب، ما ينفعش أن أنا أقول لهم قال الله وقال الرسول. فبيجي يقول لي أن الجامعة ما زالت دائبة على تطوير إيه مناهجها، وده اللي احنا محتاجين بقى ننبه عليه هؤلاء الذين يعني تمسكوا بالأسماء دون المعاني، بالأسماء دون المسميات. فيأتي كثير من الناس ويتمسك باسم السلفية ويظن أن بمجرد أن يسمي نفسه سلفي أنه حقق المعنى. لا، المسألة مش ليست يعني ليست القضية قضية أسماء، القضية قضية مسميات، معاني تتلبس بها. احنا وقعنا الآن في أن كثير من الناس يقول لك أنا سلفي أنا سلفي أنا سلفي، أو يأتي يقول أنا سني أنا سني، أو أنا من أهل السنة والجماعة. لكن القضية ما تجي تنظر إلى ما يتصرف فيه وما يفعله وما يقوله وما تلاقي الأمور مختلفة، تلاقي أن الكلام غير الفعل، وتلاقي أن العنوان مغاير للمسمى أو المعنون عليه بهذا العنوان. فتلاقي طول العمر وطول الوقت عمال يدرس هي بعض المسائل اللي مش قادر يخرج عنها في كل الأماكن، عايز يجي يعلم من في أرض الحجاز ما يتعلم ما يعلمه في أرض مصر، ما يعلمه في أوروبا، ما يعلمه في أمريكا. نعم، ممكن أن تجد من يستوي في كل هذه الأماكن في نفس العلوم، لكن هناك علوم أخرى لابد أن تنتشر. فأنا نعم المسلم السني السالم من الشبهات او الذي وقع في بعض الشبهات التي يمكن ان كل دول يتفقوا في هذه العلوم ما جراش حاجة، لكن ده مش معناه ان كل من في الحجاز وكل من في افريقيا وكل من في اوروبا وكل من في امريكا يحتاجوا نفس العلوم فقط، لكن يحتاجوا العلوم دي وعلوم اخرى. ولذلك لابد ان يكون في تطوير، لابد ان يكون في استكمال للعلوم. ده مش معناه ان احنا بنغير الاصول، لا، لكن كيف نخدم هذه الاصول، كيف يعني نطور من انفسنا، واقصد من حيث الوسائل والمناهج التي يعني نحصل بها الاصول والمنهجية الاسلامية السلفية التي علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقتها الايه الصحابة الكرام. ولذلك بيقول لك شوف الجامعة الإسلامية ما زالت دائما في تطوير المناهج، ده اللي احنا عايزينه في مناهجنا وفي معاهدنا وفي مساجدنا. ثم قال المصنف تدعيم مناهجها إلى أن أصبحت ولله الحمد في المستوى المنهجي اللائق بها وبأهدافها. شوف هو ده بقى اللي احنا محتاجين، ان انت تبقى ايه، انك تقدر ترتقي بالمعهد بتاعك، بالمدرسة بتاعتك، بالمسجد، بحلقة العلم، بالتدريس، انك يعني تصبح اهل لهذا، انك تبقى وصلت الى تحقيق الهدف وهو تعليم الناس وتخريج فئة من الدعاء إلى الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله وقد تخرج أفواج من أبنائها. هو ده بقى الثمرة، أن أنت بعد ما بدأت تدرس وبدأت تعمل حلقات في المساجد والمعاهد خرجت كم من الدعاء والعلماء. المسألة مش مسألة كثرة رواد في المساجد، وأقصد ان هؤلاء يطلق عليهم انهم دعاء، نعم نحن نحتاج الى كثرة المصلين والمسلمين في المساجد، نعم، لكن احنا وصلنا في وقت من الاوقات ان المساجد ممتلئة، ونظن ان كل هؤلاء من ايه، من طلبة العلم الدعاء الذين يدعون الى الله عز وجل، لدرجة ان احنا اصبحنا نظن ان عندنا الاف من الدعاء. ثم نفاجأ ان مفيش، ده مشكلة، ده لابد ان القائمين على هذه الدعوة والمدارس والمعاهد ان لا يشوفوا ايه الحكاية، في الخطأ فين، يا ترى في منهجية التدريس، في نوعية العلوم، في طريقة التدريس، في نوعية الطلاب، في الاهداف، في الخلط، لابد ان احنا نشوف ايه اللي بيحصل وايه اللي بيجرى. هؤلاء الدعاء الذين تخرجوا من هذه الكلية، من كلية الشريعة، بدأوا بقى بعد ما تخرجوا بدأوا يشغلوا الايه المناصب، شغلوا مناصب عدة من التدريس، بل والقضاء، شغلوا مناصب عدة من تدريس وقضاء. دي المشكلة، ان احنا احيانا كتير نلاقي ان بعض من كانوا يدرسون في المعاهد والكليات والمساجد بدأوا يشغلوا هذه المناصب، تلاقي الطالب بقى مدرس في مسجد او معهد او كلية، بل منهم من وصل الى القضاء كما يقول المصنف هنا. فتخيل كده لو كان هذا المدرس غير اهل للتدريس، وهذا القاضي غير اهل للقضاء، او تعلم من العلوم ما لا يصلح بها ان يكون مدرسا او قاضيا، هنعمل ايه؟ كما قال ابن تيمية رحمه الله افسد الابدان نصف طبيب، وافسد الاديان نصف عالم. المصنف يقول لك الكلية قامت بدورها وبدأت تطور وتدعم المناهج حتى تخرج افواج من هذه الكلية وشغلوا مناصب في التدريس وفي القضاء وغيره، بل ومنهم من اشتغل بالدعوة في أماكن أخرى ويسافروا ويروحوا بعثات، ومنهم اللي بيروح أوروبا زي ما عندنا تيجي تلاقي في الأزهر بعض البعثات اللي يخرجوا من الأزهر ومن الأوقاف، بل وبعض أصلا وبعض أيضا أبناء الدعوة اللي منهم من خرج إلى أوروبا وأمريكا وأفريقيا وغيرها، وبدأوا ينتقلوا إلى هذه الأماكن. ولكن شوف بص انظر بقى إلى فطنة العلماء اللي هم ما اللي فاهمين هم عايزين إيه. هؤلاء لما خرجوا بدأوا يدعوا إلى الله عز وجل، لا هيبدأوا يتعرضوا ويواجهوا إلى ويواجهوا أشياء يعني كثيرة. ويعني أرجو أن احنا نتوقف هنا الآن إن شاء الله تبارك وتعالى، إن شاء الله المرة القادمة نكمل حتى ندرك الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.